يلا يلا بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا ولإخواننا الحاضرين وأخواتنا الحاضرات: وإذا قام إلى الصلاة، باب صفة الصلاة. اللهم صل وسلم على النبي. وإذا قام إلى الصلاة قال: لحظة، إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، كنا توقفنا عند صفة الصلاة التي كان أخوكم ماذا من شايفه الآن موجود؟ ما شاء الله، أنا بس ماني شايفه الآن. هي أنفع لكم أن الصلاة يأتي أحدكم يشرحنا، أنفع لكم، ثم نقرر المسائل، يعني نقرأ في الكتاب تقرير المسائل. أما كصفة شوف على أمامكم، هذا أفضل لكم أنتم حتى تعرفوها. طيب، أحد يقوم نكمل؟ أحد يقوم يكمل منكم؟ أنت تبرع بسجادة؟ أبغى تبرع أنت يا حمد، تعال. تعال مهدي، تعال. لا خلي رايح ذا إن شاء الله. أيوة، تعال أوقف هنا. نحن وقفنا فين؟ وضع اليد. أول ما وضع اليدين. طيب، ها. طيب، نحن تكلمنا أول ما تكلم عن كون المصلي يستقبل بكليته، بكل جهده القبلة، وتكلمنا كيف يقف. طيب، وتسوية الصفوف كيف ستأتينا إن شاء الله في أبواب الجماعة. وتكلمنا أنه إذا كبر يرفع يديه، وقلنا له مع التكبير ثلاث حالات: إما يرفع مع التكبير ويختم معه، وإلا قبله، وإلا بعده. وتكلمنا عن أنه بعد التكبير عنده كيف يضع يقبض يديه، ها، وقلنا أنه أين يضعها، ذكرنا وسيأتينا إن شاء الله عند كلام المؤلف. طيب، وقفنا هنا، ما تكلمنا إيش بعد، إيش يقرأ؟ طيب، بعد أن يكبر قال الله أكبر، ها، دعاء الاستفتاح، وذكرنا أنها كثيرة. والألباني رحمه الله في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ الألباني، ومن أجمل الكتب في ذلك، فذكر 12 استفتاحا صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يستفتح بها صلاته، منها الفريضة ومنها النافلة، والإنسان يستحب له أن تحفظها، مرة تأتي بهذا ومرة بهذا. هذا الأفضل، وهذا القاعدة عند أكثر علماء الحديث، أن ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم من العبادات على هيئات وصفات متعددة، فإن الأفضل أن يؤتى بهذه الصفة مرة، وبهذه الصفة مرة أخرى، وبهذه الصفة مرة أخرى، وهكذا، وهو حينئذ يكون عاملا بكل السنة ولا يفوته شيء منها بهذه الطريقة. ولا يصح قول من قال بأنه يستحب له أن يلفق بينها، بأن يجمعها في موطن واحد فيأتي لأدعية الاستفتاح كله ويسردها في هذا الموطن، هذا لا أصل له في الشرع، لأن ثابت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إما هذا أو هذا أو واحد، تقول أحدا كما قال صلى الله عليه وسلم. فصلى الله عليه وسلم ما ثبت عنه أنه كان يجمع بينها في المقام الواحد، واضح؟ طيب، ثم بعد الاستفتاح إيش فعل؟ وقفنا كده ولا لا؟ ها مهدي، إيش فعل؟ بعد الاستفتاح استعيذ بالله من الشيطان الرجيم. بعد الاستفتاح يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وله وثبت عنه صلى الله عليه وسلم ثلاث صيغ في ذلك، يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، أي ثلاث صيغ كلها ثابتة تقرون في سورة صلاة النبي للشيخ الألباني. وقلت لكم من أفضل الصلاة، وانتبهوا لكتاب على المختصر، أنفع لكم من الأصل، المختصر اللي طبع من قديم أنفع لكم، الأصل طبع بعد وفاة النبي، بعد وفاة الألباني، الأصل اللي ثلاثة مجلدات، لا المختصر اللي في جزء واحد نافع جدا، وهو الذي تنتفعون به، وهذا دائما تقرأه كل سنة مرة. طيب، وانتبهوا من كتاب سماه صاحبه بنفس ما سمى الشيخ الألباني كتابه، سماه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها. هذا نفس عنوان الألباني، وهو سمى كتابه كذلك بنفس العنوان، وهو رأس الجهمية في هذا الزمان ورأس القبورية والمعتزلة اللي هو حسن السقاف اللي في في في الأردن. هذا الرجل فعل هذا من باب المناكفة، وفي الحق أن كتابه ليس فيها صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، إنما فيها صفة صلاة الشافعية، ينصر فيها ما عليه الشافعية بكل ما يستطيع، وهو أراد بها مناكفة الشيخ الألباني في كتابه لا أقل ولا أكثر. ولهذا سبحان الله ما بورك في كتابه ولا التفت إليه أحد، لكن انتبهوا لأنه بنفس العنوان، بنفس العنوان جعلها. طيب ها اقرأ ثم يقرأ بعد التعوذ ايش ايش ايش يقول؟ يقرأ لا البسملة بعد ما يتعوذ يبسمل، بعد ان يتعوذ يقول بسم الله الرحمن الرحيم. طيب ها ثم يقرأ قراءة الفاتحة ثم يقرأ الفاتحة، وهي ركن في الصلاة كما سيأتينا إن شاء الله. ولا تصح صلاة المصلي بدون فاتحة، لا بد من قراءة الفاتحة. خلاص طيب، وسيأتينا إن شاء الله الفاتحة وكيف تقرأ سيأتينا إن شاء الله. ها ثم يقرأ ما تيسر من القرآن، ما تيسر من القرآن، ما تيسر من القرآن ولو قل، ولو قل. ها ثم إيش حكم ما تيسر من القرآن قراءته؟ هي سنة، ليس بواجب، ليس بواجب. ولهذا لو قرأ الفاتحة وركع فصلاته صحيحة. ولا هو كلام عن ركعتين الأولى، هو كلامنا على قراءة شيء من القرآن بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين من الصلوات ذات التشهدين أو من كل الصلوات الفرائض. ها حتى لو جهرية، لو أن الإمام في الجهرية مثل العشاء ولا المغرب قرأ الفاتحة وركع الصلاة صحيحة، لأن قراءة ما تيسر من القرآن ليس بواجب، قراءة ما تيسر الزائد عن الفاتحة ليس بواجب. الركن هو الفاتحة والباقي نفل. لكن هل يلزمه، لكن هل يجوز له أن يترك ذلك؟ هذا خلاف السنة وخلاف المتواتر العملي منه صلى الله عليه وسلم. ولهذا بعض أهل العلم، وإن كان أكثر أهل العلم ينقلون الإجماع على أنه ليس بواجب، ينقلون الإجماع، وعلى أن كما نقل ابن عبد البر وابن المنذر وغيرهم، لكن بعضهم قال إن المتواتر العملي منه صلى الله عليه وسلم أنه ما عرف عنه قط، ما عرف عنه قط أنه صلى ركعتين الأوليين في الجهرية واكتفى بالفاتحة، بل يقرأ بعدها شيء. فقال يعني يرى بعضهم، يرى بعض أهل العلم أنه ينبغي أن ترتفع عن كونها مجرد سنة إلى سنة مؤكدة، وحين يسلب السهل أو تركها أو نحو ذلك. لكن الإجماع محكي، ولا يعرف عن الصحابة ولا التابعين ولا الأئمة المهديين أن أحد قال بوجوب هذه الزيادة أبدا، إنما الكلام على الفاتحة فقط. طيب ها إيش قلنا؟ خلاص ركن سيأتينا سيأتينا سيأتينا. بعد أن يقرأ ما تيسر من بعد أن يقرأ ما تيسر من القرآن، طبعا هو بعد ما يقول في الصلاة إذا قال ولا الضالين في الجهرية، فإنه يستحب له وللمأمومين أن يقولوا آمين، ومعناها اللهم استجب، ويجهرون بها، يمدون بها أصواتهم ويقولون آمين. هذا محل الجهر، محل المد، آمين هذا محل المد. خلاص ما فيها مد، الألف ما فيها، لا لا لا ما في لا آمين كذا، هذا محل المد خلاص، لأنه مد عارض السكون. طيب يجهر بها. ثم هل يستحب له أن يسكت أو لا؟ وسيأتينا أنهم يستحبون سكتات للإمام يمكن المأموم خلفه من القراءة، لكن لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يسكت بعد الفاتحة، وإنما كان يقرأ مباشرة بعد أن يقول الناس آمين، فإن الإمام يباشر قراءة ما تيسر من القرآن. طيب وأين إذن يسكت؟ بعد أن يقرأ ينتهي من القراءة ويريد أن يركع ها هنا يسكت هنيها يتراد له فيها نفسه يسكت قليل، هذا مطلوب السكوت الثابت عن صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيح كان له سكتتان، سكتة بعد التكبير يقصد تكبيرة الإحرام يقول فيها دعاء الاستفتاح، وسكتة بعد القراءة، والمراد بعد قراءة القرآن من الركعة كاملة يعني قبل الركوع، هاتان سكتتان محفوظتان عن صلى الله عليه وسلم. أما التي بين الفاتحة وما قراءة ما تيسر فهذه لا، وإن كان جمهور الفقهاء يستحبون، سيأتينا إن شاء الله كلام في كلام المؤلف. ها ثم يكبر الركوع، ثم يكبر الركوع كيف؟ أنت لا تبعد عشان تعالهن عشان أيوة يكبر حذو المنكبين، كذا حذو المنكبين، كذا حذو فروع الأذنين، يعني كيف حذو؟ كذا حذو المنكبين كذا، وحذو الفروع اللي ما رفعت كذا. يعني أنا قيسها من نفس الكف ما قيسها نفس الكف، لأن إحنا قلنا أطراف الأفعال ترفع كذا أو ترفع كذا، هذا ها تقول الله أكبر الله أكبر ويركع. أيه أركع عشان تدق هنا. أيه أركع، أنتوا شايفين ولا ما شايفينه؟ ها الطالبات شايفين ولا ما أدري والله شايفين ولا لا، تعال عندي هنا. أنت خليك هنا، أنت ارهن هنا، هنا يشوفوك إن شاء الله. يركع أركع الله تعالى، الله يتقبل أركع القبلة إليه. أركع أركع، إحنا نشرح لهم وتركع. طيب الآن وهو راكع يجعل ظهره مستقيما ورأسه حيال ظهره، شو هذا الرأس حيال الظهر، فلا يجعل رأسه مرفوع عن ظهره ولا مطأطع عن رأسه منخفض، يجعله حيال، ارفع ارفع خليك حيال، يجعل رأسه حيال ظهره والظهر مستقيما كما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يقيم ظهره، وفي لفظ يسهر ظهره حتى لو صب عليه الماء لاستقر من استقامة الظهر. خلاص طيب، ويقبض بيديه ركبتيه، يقبضها قبض كذا، يقبض ركبتين قبض هكذا هكذا يقبضها قبض، فلا يجعلها فوق الركبتين ولا يجعل أسفل، إنما يقبضها قبضا هكذا، ويجافي بين العضد، هذا العضد والجنب، هذه مجافاة كما ترون الآن، ما يدخلها، ما يدخل يدين يتكي عليها، إنما يجافي ويشد يديه، يرخي يديه قليلا ويشدها، ويشد ركبتيه، شايفين الركبة مشدودة يعني مضغوط عليها للآخر، خلاص ما يجعلها مثل المثنية هكذا. ونظره أين؟ ما ما ما خالف، النظر محل السجود، النظر محل السجود. طيب هذا الركوع، ويقول في الركوع سبحان رب العظيم، الواجب مرة والسنة ثلاثا، ولو زاد صح، ورد عنه صلى الله عليه وسلم كذلك لو زاد، فالمقصود أن الواجب مرة سبحان رب العظيم. طيب ثم يرفع، ارفع ايش يقول؟ يرفع سمع الله لمن حمده، ايه سمع الله لمن حمده، اذا رفع قال سمع الله لمن حمده، سمع الله لمن حمده. طيب وعند الرفع اذا رفع قال سمع الله، عند التسميع هل يشرع ان يشير بيده او لا؟ يشير. وهذا الموطن الثالث في الاشاره، الموطن الاول وين يا حميد؟ والثاني تكبيرة الركوع، والثالث في التسميع، خلاص إذا رفع من الركوع خلاص يقول سمع الله لمن حمده، ويشير ويرجع يديه حيث كانتا قبل الركوع، إذ لا يعرف لليدين محل أثناء الصلاة والمصلي قائم إلا في هذا المحل، فاليدان في الصلاة ليس لها إلا أربع حالات، اليدان في الصلاة ليس لها إلا أربع حالات، ما لها حالة خامسة. الأولى حالة القيام، وهي أن تكون اليمنى على اليسرى على الصدر، والثانية حالة الركوع، وهي على الركبة على الركبة. طيب والثالثة حالة السجود، وهي على الأرض، والرابعة حالة الجلوس، وهي على الفخذ، على الفخذ على الفخذ أو على الركبة كذا على الفخذ، ليس لليدين حالة خامسة. من زعم أن هناك حال خامسة وهي بعد الرفع من الركوع يسجد اليدين، فعليه الدليل لا يعرف ذلك أبدا عنه صلى الله عليه وسلم. وهذا فهمه فهما، من قال به فهمها فهما، من قوله من حديث وائل لما قال ثم يرفع حتى يرجع كل عظم إلى محله أو إلى مكانه، قال كل عظم هو هذا مكان العظم. الكلام إنما هو في الصلاة، يعني حتى يرجع كل عظم في إلى محله في الصلاة. وأين محل عظام اليد أثناء الوقوف في الصلاة؟ هذا محلها، ليس محلها الإرسال، ليس محلها الإرسال. فالمقصود أنه ليس هناك حال خامسة حتى يقال بإرسال اليدين بعد رفع من الركوع، وإنما هي أربع حالات: القيام والركوع والسجود والجلوس، هذه أربع حالات اليدين. طيب، ثم إذا قال سمع الله لمن حمده، أيوه، سمع الله لمن حمده، هو أشار سمع الله لمن حمده. المؤموم يقول ربنا لك الحمد، ويشير ربنا لك الحمد، ربنا لك الحمد هو الواجب، هو الواجب، وسمع الله لمن حمده هو الواجب للإمام والمنفرد، للإمام والمنفرد. فربنا لك الحمد واجبة بحق المأموم، أما الإمام سمع الله لمن حمده ما يصير واجبة بحقه ربنا لك الحمد، خلاص، وكذلك المنفرد. لا بأس، لا نحن نتكلم عن الواجب، الزيادة سيأتينا بعد قليل إن شاء الله الزيادة عنها. طيب، ها ثم بعد أن يقول الذكر، هذا بعد يقول ربنا لك الحمد، ها يقول الذكر، إيش الذكر؟ ربنا ولك الحمد حمدك، خلاص خليه ايش يكمل، ايش يقول، ايش تفعل بعدها؟ خلاص قلت الذكر من اول، يعني يكبر للركوع، ايوه يكبر للركوع، هذا السجود، اصل بارك عند الذكر، ايوه يكبر السجود، يكبر ويشير، لا يشير، متأكد ما يشير؟ لا ما يشير. من أشوفك قاعد تسوي كذا أنت. كنت بكي فيها إشارة؟ لا ما يشير. ما يشير. طيب ما يشير. أخوي يقول ما يشير يا حميد. ما يشير. طيب لسه خليها ينزل الحين. طيب لا يشير. ليس في أذكار الانتقال إشارة إلا في أربعة مواطن: تكبيرة الإحرام، وتكبيرة الركوع، والرفع من الركوع في التسميع، والرفع إلى الركعة الثالثة بعد التشهد الأول. إذا رفعت في التكبير إلى الركعة الثالثة، خلاص، هذا ثابت عن ابن عمر في صحيح البخاري، سوى ذلك ما فيه. طيب، ها يسجد إذا سجد، كيف تنزل؟ ينزل على الركبة، ينزل، يقدم ركبتيه، يقدم ركبتيه ولا يديه. طيب، إذا جاء ينزل فأول ما يضع يديه يقدم يديه قبل ركبتيه، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وفي لفظ كما يبرك الجمل، وليضع يديه قبل ركبتيه، وفي لفظ فليضع يديه ثم ركبتيه. وهذا الحديث رواه الإمام أبو داود والنسائي وأحمد وغيرهم، وهو أصح من حديث وائل بن حجر الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فإذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه. حديث وائل بن حجر فيه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يضع ركبتيه قبل يديه. وفي حديث أبي هريرة أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وليضع يديه قبل ركبتيه. حديث أبي هريرة أصح من حديث وائل بن حجر، ولهذا أكثر الحفاظ على تضعيف حديث وائل بن حجر في وضع الركبتين قبل اليدين، هذا من جهة الإسناد. ومن جهة أخرى أن حديث أبي هريرة قول النبي صلى الله عليه وسلم قال وليضع، عندنا حديث الآن قول، وحديث وائل بن حجر فعل. ومن قواعد الأصوليين أن القول مقدم على الفعل. فالأقرب والله أعلم أن تقديم اليدين هو الأولى على الركبتين، فيضع يديه أولا ثم ركبتيه. طيب، لو عكس ووضع ركبتيه قبل يديه، فهل صحيحة ولا لا؟ ها؟ فهل صحيحة أو مو صحيحة؟ ايش بكم خايفين؟ صلاته صحيحة. وهذه من المسائل التي يتعصب لها بعض الناس وهذا خطأ. إذا الأمر لا يعدو كونه الأفضل، ما هو الأفضل؟ لا يعدو، والجميع متفق على أنه لو كان يشق عليه فعل ما هو الأفضل ذهب إلى المفضول، وكان المفضول في حقه هو الأفضل. لو كان إنسان يشق عليه النزول بيديه، وإن كان يرى أن هذا هو السنة، لكن يرى لو نزل بيديه يشق عليه ما يستطيع، لأي أمر، لسمنه، لكبره، لألم في يده أو في رأسه، أي ما كان، فصار يقدم ركبتيه لا بأس، وهو الأفضل في حقه حينئذ. الأمر لا يعدو أن يكون أيهما أولى بالتقديم، لا يعدو ذلك. وهي من المسائل التي حصل فيها حتى مجادلات بين أهل العلم وكلام كثير، حتى بعضهم يعني خرجوا مجموعات وراحوا إلى البوادي، شافوا الإبل كيف تبرك، لأن عشان يقول ولا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. هو البعير طبعا كما قال أهل اللغة، قالوا كل ذوات أربع ركبتاها في يديها، كل ذوات أربع من البهائم ركبتاها في يديها. إذن أين ركبة البعير؟ في المقدمتين، صح ولا لا؟ وهاتان المقدمتان هما يدا البعير. طيب إذا جاء يبرك كيف يفعل؟ أو لا يقول أحد يبرك على يديه، لا، هو يديه أصلا على الأرض ما برك عليها، أول ماذا يندل؟ يضع الركبتين. فنحن قال لا يبرك مثله. البعير الآن نحن نقول الآن البعير، قلت شفت بعير في حياتك لما شفت؟ طيب مقدمتاه يداه، صح ولا لا؟ طيب ركبتاه في مقدمتيه، ايوه الكوع اللي جابه في الدهن هذه ركبه، كل ذوات اربع ركبتاها في يديها، خلاص. طب هو اذا جانب كيف يفعل؟ طيب هو اول ما يضع ايش يضع؟ حتى هاب انه جلس لورا ثم وضع، ايش يضع اول ما ينزل عرض؟ طيب خلاص، انت بالك رحلة من الرحلات هذه. لا، اذا برك على اذا برك الامام، اذا برك يبرك امام بالامام، مقدمة ينزل كذا امام، فاول ما يضع الركبتين، اول ما يضع الآن يداه ثابتتان في الأرض، ما نزل عليهما، إنما نزل على ركبتيه. ولهذا في الحديث لا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه، لأن البعير إنما يضع ركبته، لا تقول لا يضع يديه، ما يضعها، لأن أصلا موضوعتان في الأرض أصلا، الكلام ليس فيها. فلما يثني أول ما ينزل، أول ما ينزل على الركبة ينزل، فقال عشان لا تفعل مثله، لا تنزل على الركبة، انزل على يدين. طيب وحصل الشيخ فريح البهلال له كتاب سماه فتح المعبود في صحة تقديم الركبتين على اليدين في السجود، هو مما يرى تقديم الركبتين. والشيخ أبو إسحاق الحويني له كتاب سماه نهي الصحبة عن النزول بالركبة، وحصلت يعني مؤلفات في هذا الباب عند بعض المعاصرين، الله أعلم. خلاص سهل الأمر إن شاء الله، سهل الوضع، سهل إن شاء الله. ها طيب، ها بسم الله، نزل على يديه. طيب الحين كيف يشوفوك؟ عندك سجادة؟ طيب طيب انت اسجد سجدة واحدة هنا وبمري الطلاب، عاد الطالبات الله يعينهم، ما ادري كيف، لا فوق الطاولة، ايه ابو اتفرجوا. ها عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هلا حمد. لا عندنا نحن بس نبغى. عليكم السلام وبركاته. بس اسمع يا احمد الطالبات يشوفون؟ لا لما يسجد الحين. طيب خلاص هذا. بلو ما ولا ما ما هيبان. طيب هو طيب سجد، خلنا احنا نشرح ان شاء الله يفهمون بالشرح. وانتم انتبهوا، انتم شايفين ولا شايفين؟ يا مش شايفين تعالوا شوف بس السيدة، سيدة اخيكم الموفقة ان شاء الله، الله يتقبل. بس جلس تقول اي الله اكبر، برضو شفتوا كيف كبر؟ شفتوا انا قايل له انا عارف ان الرجال ما هو صلاته ما هي مضبوطة. ايوه الله اكبر. ايوه ايوه. طيب قال الله اكبر وسجد. انا هاشرح خليه نطول ساجد. لاحظوا الان في السجود، الان يضع يضم الاصابع هكذا، ضم الاصابع ووضعها تجاه القبلة، اصابع الكف تجاه القبلة، ووضع اطرافها بحيال اذنيه او بحيال منكبيه كما قيل في الرفع هكذا، ويجافي. شوف المجافاة الآن، الآن يجافي بين الساعد والعضد، واضح؟ الطالبات إن شاء الله يشوفوا، يجافي بين الساعد والعضد، وبين العضد والجنب، وبين البطن والفخذ، وبين الفخذ و أي ركبة؟ الساق، الساق ركبة، الساق. شايفين المجافاة هذه؟ شايفينها؟ مجافة يعني باعد بينها يعني ما ينضام. وكان قالها يعني قال موقع بعض الصحابة عن المرأة أنها تنضام لا لكن المرأة فيها مثل الرجل تماما، خاصة عند عدم وجود الأجانب ممن ينظر إليها. الآن هذه المجافة. طيب فإذا سجد يجب عليه يضع سبعة أعظم على الأرض كما ورد في الحديث، أمرنا أن نضع سبعة أعظم أو أعضاء على الأرض، الجبهة مع الأنف، الجبهة مع الأنف يجب أن تكون على الأرض وهي واحدة، ولا اثنين؟ متأكدين؟ طيب الجبهة مع الأنف، ثم اليدين والركبتين، ايش الساق انت؟ الركبتين و القدمين، القدمين خلاص؟ طيب شوفوا للقدمين اخوكم الله يتقبل، حاط هو الآن ينصب القدمين بهالطريقة ويتكئ على الأصابع بهالطريقة، لاحظ الأصابع متكئ عليها كأنها إلى القبلة، لكنه يباعد بين القدمين، ها؟ والسنة أن يجمع بينهما، يجمع بينها هذا السنة، يجمع يرص عقبيه، هذا معنى يرص عقبيه كذا، يرص بعضها إلى بعض على القدمين، ما فيها مجافاة، يجمع قدميه من الخلف يجمعها. هذه صفة السجود يعني الثابت عنه صلى الله عليه وسلم، خلاص؟ طيب يلا بسم الله ارفع الآن. وش أقول في السجود؟ سبحان ربي الأعلى الواجب مرة وما زاد يعني سنة، إذا رفع والله مسكين قال الله أكبر، الله أكبر وهو رافع، ويجلس، ويجلس كيف يجلس؟ كيف يجلس؟ ايوه هذه الجلسه تسمى جلسه الافتراش. ايش يعني افتراش؟ ايش يعني افتراش يا حسن؟ الافتراش معناه بصرك، خذ لك شاهي، خذ لك شيء. الافتراش معناه ان يفرش الرجل اليسرى، يفرشها يعني يضعها تحته مثل الفراش، مثل الفراش، ويجلس عليها، واليمنى منصوبه، هذا معنى نصب اليمنى، ينصب اليمنى ويفرش اليسرى تحت ويجلس عليها على اليتين، يسمى جلسة ايش؟ الافتراش. طيب هذه الجلسة يجلسها في سائر جلسات الصلاة إلا في موطن واحد، التشهد الأخير، الأخير تبهوا لحظة، التشهد الأخير من كل صلاة ذات تشهدين. لحظة لحظة لحظة لا إله إلا الله، المادة الأولى من قانون القاعة ينص على أنه إذا اللي يعرف الجواب يرفع يده، هذا اللي يعرف الجواب، أنا ما سألت الآن، نحن نتكلم الآن، انتبهوا ولاحظوا، نحن نقول أن هذه جلسة الافتراش هي يشرع أن يجلس المصلي في كل جلسات الصلاة إلا في حالة واحدة وهي جلسة، إلا في حالة واحدة وهي في التشهد الأخير، لا تقول في التشهد الأخير كذا مطلقة، لأن كل الصلوات لها تشهد أخير. لا، المراد في التشهد الأخير من كل صلاة ذات تشهدين، كل صلاة فيها تشهدين، في التشهد الأخير تجلس جلسة أخرى تسمى جلسة التورك، التورك بالكاف، التورك خلاص. أما التي ليس فيها تشهدين مثل هي مثل الفجر والسنن الرواتب أي مكان، هذه لا تجلس فيها جلسة الاستراحة. هذه المغرب فيها تشهدين ولا ما فيها؟ خلاص، إيش بس إيش بس هي كانت تشهدين، ما في بس هو خلاص. طيب لحظة، إذا هذا الافتراش يضع اليدين هكذا، يضعهما وضعا على الفخذين كما هما كما أخوكم هكذا، يضعها وضع، وله أن يلقم يديه ركبتيه كذا، يلقمها لقم، مثل يلقمها لقم يعني كأنما أيوة كذا سويها، أيوة كذا كأنما كذا هذا اللقم خلاص، كأن مثل كأنما يركع خلاص. طيب إما هذا أو يرى عليه فخذيه، كله صحيح. طيب ونظره أين؟ محل السجود. وش يقول؟ يقول رب اغفر لي رب اغفر لي، أو يقول رب اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وعافني وارزقني، هذا وارد وهذا وارد كله صحيح. طيب ها، ثم بعد الركعة بعد السجدة الثانية ثم يسجد مرة أخرى، ما يسجد ثم السجدة الثانية ويفعل فيها كما فعل في الأولى بدون كذا، بدون إشارة، أي مو بدون تكبير، بدون إشارة، أي بدون إشارة، ويسجد الثانية ويفعل في السجدة الثانية ما فعل في الأولى. طيب ثم إذا رفع من السجدة الثانية كيف يفعل؟ يقول الله أكبر، يقول الله أكبر ويجلس، ها ها، يعني يقول الله أكبر يرفع من السجدة الثانية ويجلس جلسة خفيفة تسمى جلسة الاستراحة، هذا اصطلاح فقهي، اصطلاح فقهاء سموها جلسة الاستراحة. ليش جلسة الاستراحة؟ لأنه يستريح فيها من القول والفعل، ليس فيها لا قول ولا فعل، ليس فيها ذكر يقال ولا دعاء يقال ولا فعل يفعل، يجلس يستريح، يسمى جلسة الاستراحة خلاص؟ خفيفة جدا جدا، جلسة خفيفة. إذا أنت لوحدك لا بأس، إذا أنت تصلي لوحدك وتعبان مثلا، مثلا قيام الليل قراءة البقرة الله يتقبل مثلا، وتبثيش الاستراحة شوية لا بأس، لا بأس، هذا يسمى جلسة الاستراحة، يستبيش ثم يقوم لا بأس. لا لا لا لا لا، لا لو مأمور لا، عندك الآن متابعة الإمام لا بأس، المأموم يجلس جلسة خفيفة ويدرك إمامه، يدرك إمامه. طيب هذه جلسة الاستراحة يجلسها ليس فيها قول ولا فعل كما قلنا، وقلنا سنستراح لأنه يستريح من أقوال وأفعال الصلاة. طب ثم يقوم، فإذا قام لحظة لحظة، فإذا قام يعتمد على يديه، يقوم معتمدا على يديه ويقوم. والشافعي رحمه الله يقول في اعتماده على يديه ثلاثة فوائد وذكرها، نقل عنه المنذر وغيره فوائد، فيعتمد على يديه كهيئة العاجن. الشيخ الألباني رحمه الله يحسن حديث العاجن، العجن هيئة العجن، الإنسان لما تعرفه لما يعجن العجين كي يقبض قبض، فيقبض يديه ويقوم كهيئة العاجن، إن تيسر له ذلك، إن تيسر له، وإن لم يتيسر يقوم يعتمد على يديه ويقوم، لكن كهيئة العاجن تبعا للشيخ الألباني في تصحيح الرواية. ثم يقول أي نعم ها، إذا كان الركعة الثانية لا لا لسه عن حاجة التشهد بدون إشارة. طيب يقول الله أكبر لما قام ولا لما رفع من السجود؟ الانتقال من يقول الله أكبر لما وقف مثل ما فعلت أنت الآن ولا لما رفعت من السجود؟ لحاجة انتقال، لحاجة انتقال من طيب هذا كله انتقال. إذا متى يقول الله أكبر؟ إذا رفع من السجود ولا إذا قام هو يقف؟ لا لا لا، ها؟ إيش ثلاثة؟ لا ثلاث حالات، هذه الإشارة مع التكبير، الإشارة ها هنا يرفع بالتكبير، هذه تسمى تكبيرات الانتقال. فهو قال لما يرفع من الركوع يقول الله، من السجود يقول الله أكبر ويجلس ثم يقوم خلاص هو كبر يقوم. لكن إذا كان إماما فالأولى له أن يقول أن يكبر إذا قام بدأ يقيم حتى لا يشكل على الناس، لأنه قد يلبس على الناس، فإذا قال الله أكبر وجلس يجعلون يجلسون سبحان الله ما يدرون ايش الموضوع. نعم، لكن لو كان مع قوم يعرفون صلاته ويعرفهم ويجلسون جلسة الاستراحة، أو كان هو من جواره يعرف ذلك أو نحو ذلك، نعم يقول الله أكبر إذا رفع من السجود ويجلس ثم يقوم. أما إن كان إماما فإنه يرفع ثم إذا قام للرفع إلى القيام يقول الله أكبر حتى يقوم الناس، يجلس ثم يقوم، ثم يقوم ويقول الله أكبر. نعم، وهذا وهذا وهذا من توجيهات سماحة شيخنا رحمه الله شعب بن باز، قال لا بأس حتى لا يشكل على الناس. طيب ها الله أعلم، ها اقرأ كمل صلاة، خلنا نكمل صلاة، اقرأ الله أعلم الله أعلم، اقرأ اقرأ كمل صلاتك انت مالك ها انت في ركعة الحين ها، ويفعل في الثانية ما فعل في الأولى تماما حتى يأتي للتشهد، ويجلس في التشهد جلسة الاستراش، لكن يزيد عليه شيء وهو التشهد، يسمى التشهد الأول، التشهد الأول. وحينئذ يستحب له أن يضع يديه على فخذيه، ولا إيش يفعل؟ يشير، يشير، وله في الإشارة صفتان، إما أن يقبض الجميع جميع الأصابع ويشير بالسبابة، هذه السبابة سمي السبابة، العرب سموها، ترى كل إصبع له تسمية عند العرب، هاي يسموها سبابة، لو كان لما واحد يسب يسب كذا يأشر يعني خلاص أنا معروف إنه سب حتى لو ما تكلم، واحد سوى له كذا أنا سب عرفت، هذا كان يسمى سبابة لأجل ذلك. وإن كان بعضهم أراد أن يلطف الأمر وقال أن يسمى مسبحة، لأنه لما يسبح الإنسان يسبح الله بها، يعني هذا من باب، ولا نحن نتكلم كلغة عن العرب منقولة، نعم منقولة، سماها سبابة ومشهورة بذلك. وحتى رواة الحديث من الصحابة لما رووا حديث النبي صلى الله عليه وسلم وكان يفعل، كان يقول يشير بالسبابة، فهي نقل صحيح لا غبار عليه، لا غبار عليه، يعني ما يتحرز من إطلاقها أصلا خلاص. طب هذا اسمه، هذا إبهام، هذه سبابة، وهذه وسطى، هذه فنصر، هذه بنصر، أيه صح. طيب وهذا يسمى، هاي حميد، هذا هنا هنا هذه، وهذه ايش لحمة الظفر؟ انملة انملة انملة انملة. طيب وهذه ها ايش كوع الانملة؟ هذا ايش يسمى هذا وهذا؟ البراجم، البراجم اللي هي المفاصل، البراجم ها، معاقد الانامل، براجم هذه. وكان سلم من سنن الفطرة تعاهد البراجم غسلها، يعني تعاهدها حتى لا يترسب فيها شيء من الوسخ ونحو ذلك خلاص. وهذه أصابع صح. طيب وهذا، هذا كله ايش يسمى؟ وهذا الوجه، بطن الكف، وهذا ظهر الكف، وهذا كوع الذي يلي الإبهام، كوع اللي هو هذا المفصل، الآن مفصل الكف هذا خلاص. والثاني مما يلي الخنصر كرسوع، كرسوع هذا، والذي بينهما يسمى الرسق، الرسق الرسق، نعم راء سين غين، الرسق هذا هو الرسق خلاص. وهذا يسمى الكف خلاص. ثم هذا ايش؟ ساعد، وهذا مرفق، وهذا العضد، وهذا والكتف، وهذا ظاهره، وهذا باطنه الآبار، وانتهينا من اليد، هذا يد كاملة خلاص. طيب ها، اذا هذا التشهد الاول، التشهد الاول ايوه. الصفه الاولى ان يقبض الجميع ويشير بالسبابه، اللحظه يقبض الجميع ويشير بالسبابه، يضع يده هكذا، ضع يدك على الفخذ ويجعل الاشاره جهه القبله، نحن دحين قلنا في صلاته المصلي يستقبل القبله، يشير بها الى القبله هكذا خلاص. طيب ويحركها تحريكا خفيفا جدا، يعني ما يشعر بها التحريك الشديد. وكان نقل عن أحمد لما سئل رحمه الله قيل له يحركها، قال نعم شديدا، يعني يغسل سبابة، لكن الوارد في الحديث أنه كان يحركه، وهي رواية، رواية تفرد بها زائدة من قدامة، والكلام فيها عند الحفاظ كثير، لكن المقصود أنه يحركها تحريكا خفيفا لا يحولها عن القبلة، ما يقعد ينزلها كذا مثلا، ويرفعها، لا يجعلها على القبلة ويحركها هكذا تحريك خفيف جهة القبلة، ويرميها ويرمي طرفها ببصره، كما ثبت عند الطبراني بسنة الحسن الألباني أنها أشد على الشيطان من مقامع الحديد إذا كان ينظر ويقول هكذا. شوف الآن هكذا تحت جهة القبلة، إن شاء الله الطالبات تشوفوا بس كده هي على فخذي الآن نعتبر، وهو جالس ويرميها ببصره، طالع فيها طالع فيها في البصرين كذا. التحيات لله والصلوات والطيبات والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك. خلاص زي كده طول الجلوس متشهد، طول ما أنت جالس يعني حتى بعد التشهد أثناء الدعاء تشير بها، لأن هذه الأصابع يدعى بها الله عز وجل في الدعاء عندنا، إما يرفع يديه أو يشير بدعائه إلى الله عز وجل، وهذا ثابت وهذا ثابت. ولذا نحسن لما رأى رجل يقول اللهم قال أحد أحد، كما حدث ابن عباس يعني ما يشير لله بالاثنين، فالله واحد، قال أحد أحد أشر بواحدة، فيدعى الله عز وجل بالأكف ويدعى بالأصابع فيقول اللهم اغفر لنا اللهم ارحمنا اللهم، يجوز هذا وهذا الله أعلم. خلاص احنا نعطيكم بس فوائد كده خلاص انتهينا من التشهد، ثم اذا انتهى يقول الله أكبر ويقف ويعتمد على يديه، ثم اذا وقف يشير الله أكبر ويشير. طيب ويفعل الثالثة والرابعة ان كانت رباعية طبعا ما فعل، ثم يجلس الى التشهد الاخير. طبعا التشهد الاول يقرأ فيه التحيات لله فقط، التشهد الاخير يجلس في جلسة التورك. ايه التورك؟ التورك ان يدخل قدمه اليسرى تحت ساقه اليمنى، تحت ساق اليمنى من تحت، طبعا اليمنى منصوبة واليسرى القدم ادخل من تحت الساق، وجلس على وركه، وركه يعني الذي في اليد يجلس عليه، ثم التورك لأنه يعيش على الورك، الورك هو مفصل الحوض مع الفخذ المفصل هذا، ثم يجلس عليه، ولهذا سمى التورك نسبة إليه. هذه الجلسة سمى جلسة التورك، جلسة التورك وهي المشهورة يعني في الجلسة، خلافا لمن قال أن أو أنه يدخل القدم اليسرى بين الفخذ وساق اليمنى. أي نعم، هذه فيها كلام، إنما المشهور أن يجعل قدمه اليسرى تحت الساق، تحت الساق، وهي أسهل في الجلوس وأحسن. هذه جلسة التورك، وهي جلسة التشهد الأخير من كل صلاة ذات تشهدين، ويدعو الله عز وجل بعد ما ينتهي ويقول الدعاء المعروف، سيأتينا كلام المؤلف إن شاء الله في الدعاء. خلاص طيب انتهينا من الصلاة. يجوز أحيانا أن يجلس بدل الافتراش، بدل الافتراش في الجلسة بين السيدتين أن يجلس على عقبيه، وهذا ثبت في صحيح مسلم، على عقبيه يضم قدميه هكذا وينصبهما ويجلس على العقب كهيئة الذي يريد أن يقضي حاجته. واضح؟ هذه ثابتة في صحيح مسلم. قالوا يا ابن عباس إننا نراها تجري بالرجل لأنهم يجلسون عند قضاء الحاجة. قال سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، هذه تفعل فقط أحيانا، ولا الغالب هو الاستراش. متى؟ أين تفعل؟ مو في التشهد، تفعل في الجلسة بين أحيانا، والله أعلم. هي خلاص قوم الحين أقرأ، يلا بسم الله، القراءة بسرعة، الله أعلم الله أعلم، اقرأ يا حسن اقرأ بسم الله. نعم، باب صفة الصلاة. نعم، فإذا قام إلى الصلاة قال الله أكبر، ذكرنا لكم قيامه للصلاة، قيامه صلاة ذكرناه، إذا قام إلى الصلاة قال الله أكبر. يجهر بها الإمام، لحظة، يقول الله أكبر ولا يجزئ غيرها عنها، لا بد من التكبير، فلو قال الله أعظم أو أجل وأعد أو نحو ذلك أو أي عبارة من عبارات التفخيم والتجليل لله عز وجل لا يجزئ، لا بد من قول الله وأكبر، لقوله صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير، فلا بد من التكبير أن يقول الله أكبر، فإذا كبر دخل في الصلاة. قال الله أكبر، يجهر بها الإمام وبسائر التكبير، يجهر بها الإمام وجوبا، لأنها ركن، ولأنه لا يتم الاقتداء به إلا بالجهر، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، هذه قاعدة ستأتينا إن شاء الله في الأصول. فما دام أنه لا يمكن أن يتأتى للمأمومين الاقتداء بالمأموم حتى إلا إذا جهر بها، إذا يجب أن يجهر بها، يجهر بها الإمام. قال وبسائر التكبير، كل أنواع كل تكبيرات الانتقال. الأولى سمى تكبيرة الإحرام لأنه بهذا التكبير يدخل في الصلاة فيحرم عليه ما كان يجوز فعله قبل الصلاة اللي هي محظورات الصلاة، خلاص هذا سمى تكبيرة الإحرام لأجل ذلك. ثم بقية التكبيرات تسمى تكبيرات الانتقال، تكبيرات الانتقال لأنه إذا انتقل من ركن إلى ركن فإنه ينتقل بالتكبير، إلا في الرفع من الركوع فإنه بالتسميع، يقول سمع الله لمن حمده. طيب ها، ليسمع من خلفه، ليسمع من خلفه، ليسمع من خلفه، ها يعني لأنه قال لك يجهر بها الإمام، ليش يجهر بها؟ ليسمع من خلفه، فعرفنا أن غير الإمام لا يجهر بها، فلا يجهر بها المنفرد ولا يجهر بها المأموم، ما يجهر بها المأموم إلا إن احتاج المأمومون لكثرة المصلين وليس عنده مكبر أو نحو ذلك ولا يرفع صوته ولا يستطيع سواء كان به علة أو لا، فحينئذ نعم يجهر بها المأموم حتى يتم الاقتداء بالإمام، لا بأس حينئذ. ها، ويخفيه غيره، غيره يعني غير الإمام، غيره يعني غير الإمام. ها، ويرفع يديه عند ابتداء التكبير إلى حذو منكبيه، إلى حذو منكبيه، أيوة منكبيه، ويرفع يديه حال التكبير، مر معنا وقلنا أن هذا الرفع الإشارة، بعض أهل العلم يوجب هذا، بعضهم يبطل الصلاة بدونها، ولكن الصحيح لا، ولهذا محل إجماع، محل إجماع أنه يشرع رفع اليدين في هذا الموقف، إنما الخلاف في غير هذا الموقف. نعم ها، أو إلى فروع أذنيه، وكلاهما ثابت في الصحيحين، رفع اليدين إلى حذو المنكبين هذا هكذا يرفع، أو إلى فروع الأذنين، الفروع الأذن يعني الشحمة، هذا فرع الأذن، خلاص هذا هي متفرعة عن الأذن، الأذن هي هذا الصماخ، والشحم هذا شحمة الأذن فرع عنها، فهذا فرع يرفع إلى فروع، هذا كلاهما كلا الصفتين ثابتتين في الصحيحين. ويجعلهما تحت سرته، الآن المؤلف قال يرفع يديه ويجعلهما تحت سرته. الآن أما أنه يقبض اليمين على الشمال، يقبض اليمين على الشمال، فهذا يكاد يكون محل اتفاق، بل إن ابن عبد البر رحمه الله من أئمة المالكية يقول لا يحفظ على الصحابة أحد أنهم قالوا بإرسال اليدين ولا عن فقهاء الأمصار، وأما ما يروى عن مالك ففيه كلام، يعني بعض يروي عن مالك رحمه الله أنه يرى إسدال اليدين في الصلاة، وهذا غلط على مالك، لأن مالك رحمه الله روى حديث نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل في صلاته، هو رواه في الموطأ، روى مالك هذا في الموطأ، وما ذهب إليه مالك في الموطأ يقول به، إنما رأوه لما جلد وضرب في مسألة الطلاق المشهورة، صار لا يستطيع رفع اليدين فصار يصلي مسجدا يديه، فقالوا هو آخر الأمرين عن مالك، قالوا آخر الأمرين عن مالك وليس بصحيح، ولهذا بعض محققي المالكية ألفوا مثل هيئة الناسك في أن القبض اليدين هو قول مالك ونحو ذلك من الكتب اللي ألفها المالكية، ينتصرون فيها لأن مذهب مالك مثل مذهب الأئمة الباقين وأنه لا يشد عنهم في ذلك، هو الصحيح، هو هذا الصحيح، ابن عبد البر من كبار الأئمة المالكية المحققين قال لا يحفظ عن الصحابة ولا عن التابعين خلاف ذلك، وهذا مسألة القبض يضع يدين على الشمال، فالإسدال لا يعرف في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يعرف ولا يعرف عن الصحابة رضي الله عنهم. طيب إذن يقبض اليدين، وثبت من حديث ابن عباس عليه السلام قال إن معاشر الأنبياء أمرنا شوف أن نضع أيماننا على اليمين على اليسار في الصلاة، فهذا من سنن المرسلين. طيب إيش قال المؤلف الآن؟ ويجعلهما تحت سرته، يعني إذا قال الله أكبر ويجعلها تحت السرة. طيب هذا مذهب الحنابلة، هذا مشهور مذهب الحنابلة ومذهب الحنفية أنه يضعها تحت سرته، والرواية الثانية عن أحمد أنه يجعلها فوق سرته، هذه الرواية الثانية عن أحمد. طيب والقول الثالث أنه يضعها على صدره، خلاص. وضع اليمين على الشمال هذا متواتر، لكن أين تضع بعد وضع اليمين على الشمال، أين تكون؟ هل هي على الصدر أو فوق السرة أو تحت السرة؟ هذا الذي كل أحاديثه ضعيفة، ما عندنا حديث صحيح يسلم من النقد في وضع اليدين في الصلاة، أين تكون في حال القيام، هل هي على الصدر أو تحت فوق السرة أو تحت السرة، ما عندنا حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أحسن ما روي. أنا أتكلم عن أحسن ما روي الآن مما صححه جماعة من المحدثين، هو حديث وائل بن حجر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم كبر فوضع اليمين على الشمال على صدره. هذا أحسن ما روي عندنا في الباب، هذا أحسن ما روي عندنا في الباب. طيب، ولهذا وهذا قول صححه جماعة من المحدثين، وهو الذي يميل إليه مشايخنا رحمهم الله الشيخ الألباني والشيخ بن باز وابن عثيمين وجماعات، يعني يميلون، يعني علماء العصر يميلون إلى تصحيح رواية وائل بن حجر وأنه ويأخذون بها ويفتون بها، وأن الوضع على صدر. وقلنا لكم الصدر أين هو؟ بين الثدين أو تحت الثدين، هذا كله صدر يسمى. خلاص. طيب، هذا نحن إيش نقول؟ افهموا العبارة العلمية، هو أصح ما روي أو أحسن ما روي، كقول البخاري أحسن ما في الباب، وإن كان ربما لا يصح لكن هو أحسن ما عندنا، ولأجل أنه ما ثبت بحديث صحيح سالم من الطعن شيء في هذا الباب، ذهب جماعة من العلماء والأئمة إلى أن المصلي مخير يضع حيث شاء، والسبب قالوا ما عندنا شيء يلزم المصلي بوضع يديه، واضح؟ والسبب أن ما عندنا حديث يخلو إسناده من مقال، نحن إنما قلنا أنه يضعها على صدره أنه أحسن ما روي، هذا أحسن ما روي في الباب حديث وائل بن حجر. نعم، والله أعلم. اقرأ. ويجعل نظره إلى موضع سجوده، ويجعل نظره يعني يرمي بصره إلى محل السجود، خلاص، فلا يلتفت يمينا شمالا، أما النظر إلى السماء فقد ثبت النهي عنه صلى الله عليه وسلم في ذلك، قال لا قال لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء أو لا تقطفن أبصارهم، فالنظر إلى السماء في حال الصلاة منهي عنه، إنما يرمي بصره إلى محل سجوده، وهذا روي من حديث عائشة وغيره أنه كان حسنا يفعله. نعم، روي فيه في السنن. ها. ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك حقك. لحظة، قال ثم يقول، الآن بعد ما قال الله أكبر ورمى بصره ووضع يده، قال ثم يقول سبحانك، دعاء الاستفتاح، ثم يقول دعاء الاستفتاح، خلاص. وهذا أول الأقوال المسنونة. طب سبق عندنا قول لا عبد الله، مش مع عبد الله أنت ولا لا؟ مو في قول سبق الدعاء الاستفتاح، ما في قول سبق يعني اللي هو التكبير. الآن التكبير هو أول الأقوال المفروضة، التكبير الله أكبر، ودعاء الاستفتاح سبحانك اللهم أو أي دعاء هو أول الأقوال المسنونة. المسنونة عندنا أقوال مسنونة كثيرة، خلاص. التكبير أول الأقوال. أنت قاعد تكتب ولا لا؟ المفروضة يعني اللي هي ركن في الصلاة، خلاص. طيب، ها، طيب، وأول الأفعال، أول الأفعال المفروضة اللي يعرف الفعل المفروضة، ها، لا، ها، أفا والله أفعل يدين، هذا أول الأفعال المفروضة. هاينا التكبير أول الأقوال، ها، أحسنت، القيام، استقبال، من قال الاستقبال؟ الاستقبال قبل، كان الصلاة أول الأفعال المفروضة القيام، سيأتينا إن شاء الله. نعم، القيام مع القدرة سيأتينا. أول الأفعال المسنونة ولا مين؟ آه، أول الأفعال المسنونة، أيوة، أول الأفعال إيش قلت أنت؟ رفع اليدين، رفع أول الأفعال المسنونة رفع اليدين مع التكبير، خلاص. طيب، ها، يلا اقرأ. ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. جدك، الجد هو العظمة، يعني تعالى، تعالت عظمتك. طيب، ولا إله غيره، هذا سمى دعاء الاستفتاح، وقلنا لكم أن فيها أذكار كثيرة، وأصح ما فيها حديث أبي هريرة في الصحيحين، اللهم باعد بيني وبين خطايا فما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقي من خطايا فما نقف من دم سلام وسلم خطاياي بالماء والثلج والبرد، هذا حديث أبي هريرة في الصحيحين. والأفضل أن يقول هذا مرة هذا مرة. لكن الإمام أحمد رحمه الله وجماعة من الأئمة يقدمون الدعاء بهذا يستحبونه، مع أنه ليس في الصحيحين، سبحانك اللهم بحمدك وتبارك، ليس في الصحيحين، هذا في السنن. أما دعاء أبي هريرة اللهم بعد بيني، هذا في الصحيحين، لكن يقدمون هذا على حديث أبي هريرة. والسبب الإمام أحمد رحمه الله يقدم هذا الحديث من 10 أوجه، يستحبه تقديم هذا الدعاء على غيره من أدعية الاستفتاح لعشرة أوجه ذكرها ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، راجعوها، ابن القيم ذكرها في المجلد الأول في زاد المعاد 10 أوجه يستحب بها الإمام أحمد رحمه الله تقديم هذا. أشهرها وجهان: الوجه الأول أن عمر رضي الله عنه كان يعلمه الصحابة على المنبر، فالذي يشتهر بين الصحابة بهذه الطريقة ويعم قوله وأمير المؤمنين يتولى تعليم الناس به، هذا أحسن مما يتناقل في مجالس العلم، فقال لشهرته وتعليم عمر للناس به. والأمر الثاني أن هذا مشتمل على تسبيح الله وتقديسه وتعظيمه وتمجيده سبحانه وتعالى، فهو كله ثناء على الله، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيره، ثناء على الله، بخلاف اللهم باعد بيني، هذا سؤال العبد لله عز وجل. ولا شك أن تمجيد الله والثناء عليه أعلى من سؤال العبد، واضح؟ وغير ذلك من أوجه. نعم، ها، راجع ذات المعاد، هيا اقرأ. ثم يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا الاستعادة، ها، ثم يقول أعوذ بالله، والاستعادة ليست بواجبة، سنة. ها، ثم يقول بسم الله الرحمن الرحيم. ثم يقرأ. ثم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. ثم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. ها، ولا يجهر بشيء من ذلك. ولا يجهر بشيء من ذلك. ولا يجهر بشيء من ذلك. ذلك الإشارة تعود على ماذا؟ المادة الأولى من القانون القاعة ينص على أن الذي يعرف الجواب يرفع يده. صدقوني هاخذ درجات بعدين عشان تنتبهوا للقانون، ترى مهم يا أخوان. ذلك الإشارة تعود على ماذا؟ أحسنت، على كل ما مضى، على كل ما مضى مما هو مسنون. كل الأقوال المسنونة اللي مرت وهي دعاء الاستفتاح والاستعادة والبسملة كلها لا يجهر بشيء من ذلك، لا يجهر بشيء من ذلك. الكلام لمن؟ الخطاب لمن؟ هو المأموم يجهر. الكلام لمن؟ للإمام، لأنه في أول الكتاب في أول باب صفة الصلاة قال ويجهر بالتكبير، تذكروا؟ بتكبيرة الإحرام، قال يكبر تكبيرة الإحرام يقول الله أكبر ويجهر بها وبسائر التكبير، اللي مر معنا. لما جاء الآن للأذكار قال ولا يجهر شيئا من ذلك. أما المأموم ليس محله الجهر، والمنفرد لا يجهر أصلا، واضح؟ الكلام للإمام لا يجهر بذلك، فلا يجهر بالاستفتاح ولا بالاستعادة ولا بالبسملة. طيب، والدليل اقرأ. لقول أنس رضي الله عنه: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، فلم أسمع أحدا منهم يجهر بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، وهذا ولهذا يعني لما سأل ابن أبي بن كعب سأله عن الجهر بسم الله قال أي بني محدث، الجهر بسم الله الرحمن الرحيم. فالمقصود أن الجهر بسم الله الرحمن الرحيم ما كان، هذا حديث في الصحيحين، ما كان سلم ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم، كان يبدأون مباشرة بالحمد لله رب العالمين. وهذا يدل على أن البسملة ليست آية من الفاتحة، البسملة ليست آية من الفاتحة، بل أول آية في الفاتحة هي الحمد لله رب العالمين. أولا أسلم كان لا يجهر بها كما يجهر بالفاتحة، ما يجهر بها كما يجهر بالفاتحة، ولو كانت من الفاتحة لجهر بها. والأمر الثاني ما ثبت في الصحيح من قسمة الصلاة في الحديث القدسي، قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، فإذا قرأ الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، ثم يسأل الباقي، خلاص. فالحديث يدل على أن البسملة ليست من فاتحة من وجهين: الوجه الأول أنه قال الله عز وجل فإذا قرأ الحمد لله، فبدأ بالحمد لله ما بدأ بسم الله الرحمن الرحيم، هذا أولا. والأمر الثاني أنه جعل الفاتحة قسمة بينه وبين عبده، قال قسمت الصلاة بينه وبين عبدي، فإذا قال الحمد لله معنى القسمة معناها بالوسط بالنصف، القسمة العدل بالوسط، فثلاث آيات للعبد وثلاث آيات للرب، وعندنا آية في الوسط والفاتحة سبع مثاني ولا لا؟ الفاتحة بالإجماع سبع آيات، الفاتحة بالإجماع أنها سبع آيات. الله عز وجل قال في القرآن إيش؟ ولقد أتيناك سبعا من المثل، فهي سبع بالإجماع. طيب إذن لا بد تكون قسمة، فقال الله الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، هاي ثلاث خلاص. ثم قال الله إياك نعبد، هذه جعلها الله في الوسط، قال بيني وبين عبدي في الوسط، ولعبدي ما سأل، جاء سؤال العبد بعدها. إذن لازم يكون بعد كم آية؟ ثلاث آيات، اللي هي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هاي ثلاث آيات خلاص، هاي ثلاث آيات. إذن فالصحيح أن البسملة ليست من الفاتحة، ليست من الفاتحة، لكن مو معنى ذلك يتركها الإنسان في الصلاة، يعني يقول بسم الله الرحمن الرحيم لكنه لا يجهر بها. إحنا كلامنا عن الجهر بها، أنه لا يجهر بها، لكن لو صلى وجهر أو صلى خلف من يجهر فصلاته صحيحة. نعم، ها اقرأ يلا. ولا ثم يقرأ الفاتحة. نعم. ولا صلاة لمن لم يقرأ. لا لحظة، ثم يقرأ بعد ما يقول بسم الله الرحمن الرحيم يقرأ الفاتحة وجوبا، وجوبا. نعم. ولا صلاة لمن لم يقرأ. لحظة، ولا يجزئ غير الفاتحة عنها، لابد، حتى أنهم يشددون فيها من تشديد في قراءة الفاتحة، أنهم عدوا كم شد فيها، 11 شدة، قالوا لو خفف حرفا فقرأوا بلا شدة تبطل صلاته، لأنه يكون أضع حرف، لأن الشدة عبارة عن حرفين، صح ولا لا؟ عبارة عن حرفين، أولهما ساكن والثاني متحرك، قالوا لو خفف أكل حرف أضع حرف، قالوا تبطل الصلاة. طيب إذا لا بد يقرأ الفاتحة، ها اقرأ. ولا صلاة لمن لم يقرأ. لا، أنا أبهكم على شيء، ابدأ صفحة 94 اللي قبلها في في في في سبحانك اللهم وبحمدك. عندكم قال الإمام أحمد شايفينه في الشرح. أما أنا فذهب إلى ما روي عن عمر، يعني ما رواه الأسود، أنه صلى خلف عمر فسمعه كبر فقال سبحانك اللهم وبحمدك، يعني الحديث. قال لكم المحقق في التخريج خمسة أخرجه مسلم، هذا المسلم رحمه الله أخرج الحديث لكن ما جعله في الأصول. يجب أن نفرق بين ما رواه الإمام مسلم في الأصول وما رواه في المتابعات. هو رواه الإمام مسلم في عرضا، يعني ليس قصدا، أثناء متابعة، ولهذا سنده هو ساق إسنادا وهو منقطع، إسناده في مسلم إسناده منقطع، فهو ليس على شرط مسلم، يعني شرط مسلم أحاديث مسلم صحيحة، هذا ليس على شرط مسلم. ولهذا أهل العلم الذين استدلوا بحديث عمر اللي سبحانك الله ما يستدلون برواية مسلم له، لأن رواية مسلم ساقها عرضا، أراد الدلالة على شيء، ما ساقها في الأصول، ولهذا إسنادها عند مسلم إسناد منقطع لا يصح، عند مسلم إسناد منقطع. إنما الحديث مروي عند أهل السنن وعند البيهقي والطبراني وغيره، هذا المروي. نعم. إلا المأموم فإن قراءة الإمام له قراءة. قال ولا صلاة لمن لم يقرأ بها، إلى من لم يقرأ بفاتحة الكتاب ليس له صلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب في الصحيحين عندكم في الشرح مكتوب. طيب قال إلا، الآن هو واجب قراءة الفاتحة إلا على مصلي واحد، هو الذي لا يجب عليه أن يقرأ الفاتحة، من هو؟ مأموم. إلا المأموم فإن قراءة الإمام له قراءة. إلا المأموم فإن قراءة الإمام له قراءة. قال إلا المأموم ما يجب عليه يقرأ. مذهب الحنابلة وجماعة، بل هو مذهب الجمهور، يرون أن المأموم لا قراءة عليه البتة، لا فاتحة ولا غير فاتحة، يرون أن المأموم لا قراءة عليه مطلقا. لحظة لا قراءة عليه مطلقا، إيش يعني مطلقا؟ يعني لا فاتحة ولا غير فاتحة، لا جهرية ولا سرية. المأموم ما يقرأ، الإمام يتحمل عن المأموم القراءة في الصلاة. فلو صلى مصل أي صلاة مأموما خلف إمام فالإمام يتحمل عنه القراءة. هذا مذهب الحنابلة وجماعة ومذهب الجمهور، واضح؟ والقول الثاني أن الفاتحة يجب أن يقرأها المأموم ولو خلف الإمام في الجهرية، يعني يجب أن يقرأها مطلقا. اجعلوها كذا، يجب أن يقرأها المأموم مطلقا الفاتحة. سواء إيش يعني مطلقا؟ يعني سواء كان في صلاة جهرية أو صلاة سرية. والقول الثالث وهو الصواب أن المأموم يجب أن يقرأ في السرية ولا يجب أن يقرأ في الجهرية. المأموم يجب أن يقرأ في السرية ولا يجب أن يقرأ في الجهرية. أما الذين قالوا أن الإمام أن المأموم لا يجب عليه شيء مطلقا ومذهب الحنابلة، قالوا لقوله صلى الله عليه وسلم قراءة الإمام قراءة لمن خلفه، وهذا الحديث رواه ابن ماجه والإمام أحمد وجماعة، قراءة الإمام قراءة لمن خلفه، يعني إذا قرأ الإمام فقراءته قراءة لمن خلفه، قال سفي، فلا يحتاج أن الإمام مأموم يقرأ. طيب، والذين قالوا لا يجب أن يقرأ الفاتحة ومذهب الشافعية، قالوا إنما قالوا لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فلا، وهذا عام يعم المصلي أيا كان إماما مأموما منفردا كلهم يقرؤون. وأما القول الثالث هو التفصيل وفيه جمع بين النصوص، فإن سلم أوجب قراءة الفاتحة فنقول واجبة في الصلاة، لكن الإمام إذا جهر بالقراءة فإنه يقرأ لنفسه ولغيره، ولهذا أمر المأموم بالاستماع له كما قال الله عز وجل فإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. قد نقل ابن المنذر رحمه الله عن جماعة من أهل العلم ومنهم الإمام أحمد، والإمام أحمد شحيح أو يتحرز جدا في نقل الإجماع، وهو الذي أثر عنه أنه قال من نقل إجماع فقد كذب، هو منقول عنه هذه الآية. هو نقل إجماع أهل العلم على أن هذه الآية المراد بها في الصلاة، نزلت في الصلاة، يعني إذا قرئ القرآن في الصلاة فاستمعوا، يجب أن تستمع، بل عندنا استماع وزيادة، قال الله فاستمعوا له، والإنصات زيادة عن مجرد الاستماع، وهذا يقتضي أن لا يتكلم بشيء المأموم، فلا يقال له الإمام يقرأ ويقول له اقرأ أنت الفاتحة، لا، كيف يستمع؟ أين الاستماع؟ هذا أمر حينئذ يناقض الاستماع والإنصات، إنصاته الأمر بالاستماع والإنصات قراءته تناقض ذلك، هذا أمر. والأمر الثاني، الإمام لماذا جهر بالقراءة؟ أليس لنفسه ولغيره؟ نحن الشارع طلب من الإمام يجهر حتى يسمع من خلفه فيشاركونه في القراءة، ألسنا نقول أن ما يجهر به الإمام من الصلاة من السور التي بعد الفاتحة يشاركه الإمام في ذلك ولا لا؟ فكذلك الفاتحة، فحينئذ لا يقال أن المأموم ما قرأ، بل قرأ بإنصاته للإمام. والأمر الثالث أن المستمع حكمه حكم القارئ، وسيأتينا مزيد تفصيل عنها في سجود التلاوة إن شاء الله. المستمع حكمه حكم القارئ، ولهذا لما يدعو الإمام المأموم إيش يقول؟ آمين، مع أنه ما دعا لكنه يدعو له ولغيره، فآمين للجميع. ولهذا لما يقرأ الفاتحة المأموم يقول آمين، مع أنه هو دعا في الفاتحة لكن قال آمين لما؟ أيدعو الإمام ويقرأ الفاتحة ثم ترجع أنت تدعو مرة أخرى؟ لا، يكفي. ولهذا قال الشعبي رحمه الله كما روى ابن أبي شيبة وغيره، قال أدركت 70 بدرية من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم ينهى عن القراءة خلف الإمام فيما يجهر به، فالذي يجهر به الإمام كان ينهون، إذا قرأ الإمام تنصت. وعندنا رواية في صحيح مسلم وهي قوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا، هذا نص في الباب. لكن ترى عبارة إذا قرأ فأنصتوا عند الحفاظ فيها كلام، مسلم يرى ثبوتها، ولهذا أخرجها في الصحيح ومسلم من أئمة العلل، لكن بعض الحفاظ يرى أنها شاذة ليست في باقي الطرق. المقصود أن هذه الرواية في صحيح مسلم، فإذا قرأ فأنصتوا، واضح؟ وهذا أقرب والله أعلم. نقول فيما يجهر فيه الإمام ما يلزم تقرأ الفاتحة، فقراءة الفاتحة من الإمام قراءة لك. وأما في الذي يسر به، لا أنت ما شاركت الآن ما أسمعك الفاتحة، يجب أن تقرأ الفاتحة، واضح؟ وهذا فيه جمع، هذا الراجح، وهو جمع إن شاء الله بين النصوص. سيأتينا سألان بعدها الآن سيأتينا إن شاء الله. لكن طيب أكملنا هذه الفقرة. إلا المأموم فإن قراءة الإمام له قراءة، ويستحب أن يقرأ في سجدة. هذا مذهب جمهور أهل العلم، جمهور أهل العلم مذهب أحمد ومالك والشافعي. ولا يعرف عن أهل المدينة أن أحدا كان يلزم، وأهل المدينة يعني اختلفوا في حجية عمل المدينة أنهم كانوا يلزمون المأموم بالقراءة الفاتحة، واحد قولي الشافعي. لكن المذهب المشهور عن الشافعي إيجاب القراءة على المأموم، هو المنقول عن الشافعي هذا. ولا الشافعية يرون أنه لابد من قراءة الفاتحة على المأموم، نعم. ولا جمهور أهل العلم على أنه لا يلزم المأموم قراءة الفاتحة فيما يجهر فيه الإمام، ما يلزم، نعم. ها ويستحب أن يقرأ في سكتات الإمام. لا آية قال يستحب أن يقرأ في سكتات الإمام، أي نعم. قال شوف يستحب، إنه عنده دخل ما يجب، المأموم ما يجب أن يقرأ، لكن يستحب لو سكت الإمام اقرأ. أما لو لم يسكت فإنه يجب عليه، يجب الاستماع، فإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، يجب الاستماع. طيب قال أن يقرأ في سكتات الإمام، وعليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله. أن يقرأ في سكتات الإمام إذا سكت الإمام. طيب نحن قلنا الإمام كم سكتة؟ سكتتان، الأولى بعد تكبيرة الإحرام، والثانية بعد انتهاء من القراءة، صح ولا لا؟ طيب هو ما قال سكتتان ويستحب أن يقرأ في سكتتي الإمام، سكتات، أي لأنهم يضيفون ثالثة وهي بعد الفاتحة، يعني بين الفاتحة والقراءة. ولهذا الجمهور الفقهاء استحبوا للإمام أن يسكت بعد الفاتحة حتى يمكن الإمام من القراءة، يستحبون ذلك. لكن قلنا هذه السكتة لا أصل لها، هذه السكتة لا أصل لها، والصحيح أنه لا يسكت أول بعد تكبيرة الإحرام وقبل الركوع، بس هذا يسكت. ها طيب اقرأ. وما لا يجهر فيه، وما لا يجهر فيه، هو إيش قال لك؟ ويستحب أن يقرأ في سكتات الإمام، يقرأ في سكتات إذا سكت الإمام سكتات، هذه يعني مثلا لو قال الله أكبر وأطال في دعاء الاستفتاح، تستطيع تقرأ فاتحة قبل ما يبدأ، اقرأ يقول لك خلاص. طيب أو قال وللضالين آمين ثم سكت، قال لك اقرأ إذا سكت، ممكن. أو قبل الركوع سكت بعد ما تم القراءة، اقرأ، استحب خلاص. طيب قال وما لا يجهر فيه، قال يعني ويستحب أيضا أن يقرأ فيما لا يجهر فيه، يعني في الصلوات السرية، ما لا يجهر فيه الصلوات السرية ولا لا؟ لما هذا بناء على مذهب الحنابلة، وهو أن المأموم لا يلزمه القراءة مطلقا، لا في سرية ولا في جهرية ولا في سكت ولا ما سكت، واضح؟ واضح كلام المؤلف. اعرفوا أين لماذا قال هذا، بناء على المذهب أنه لا يشرع أو لا يستحب المأموم، أو لا يجب على المأموم، لا يجب على المأموم أن يقرأ لا فاتحة ولا غيرها في كل الصلوات سرية ولا جهرية، ولهذا قال لك فقط يستحب، نعم يستحب أن يقرأ، نعم. قلنا والصحيح أن الصلاة السرية يجب عليه أن يقرأ الفاتحة، يجب عليه أن يقرأ الفاتحة، نعم. ثم يقرأ سورة، خلاص سيأتي الآن السورة الجديدة، الآن نقف عند هذا إن شاء الله ونكمل في الدرس القادم، والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.